من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم من جديد ومواجهة، لقاء يتجدد معكم والأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا دكتور. أهلا بك يا فندم. أول حلقة في 2017 اليوم السبت إن شاء الله، وبداية قوية جدا مع أخبار ما شاء الله يعني كلها بهجة وكلها أمل طوال هذا العام 2017، عام الثمار، جني الثمار إن شاء الله. إن شاء الله. كنت سألتني على موضوع 2017 يبقى إزاي. أنا بس عايز أفكر حضرتك والسادة المستمعين إن إحنا البرنامج الوحيد اللي في كل برامج مصر سواء إذاعية أو فضائية اللي كان مؤيد لقرار رفع الجمارك على استيراد الدواجن. كل دلوقتي كل البرامج كل اللي هو ضد القرار ندمان على القرار اللي حصل. انت اصريت بشدة فعلا على كنا ضد التيار، لكن الحمد لله كل الناس دلوقتي ندمان انها سندت يعني مافيا الدواجن. النهارده الرئيس السيسي بيؤكد للمرة يمكن الرابعة والخامسة في خلال ايام على ضرورة ضبط الاسعار وخصوصا السلع والادوية. هنتكلم على الادوية بس نبدأ بالشائعات. عندنا اخر شائعة اللي هي نفيت يعني من تقريبا من ساعة، اللي هي اللي خاصة بوزارة التضامن لما قالوا انه لا صحة ل يعني زيادة في علاوات المعاشات باحكام قضائية بنسبة 80%. احنا معانا ان شاء الله هيبقى حد الاستاذ عمر حسان من وزارة التضامن عشان ينفي بنفسه ويقول لنا التفاصيل، لان موضوع يهم ملايين. هو في خلط بين الحكم القضائي وبين تقرير هيئة المفوضين، لكن الى حين يعني الوصول اليه. معانا كمان عدد من الشائعات الاخرى. طبعا الاسبوع اللي فات قضية تجنيد الفتيات، يعني القصة دي مش جديدة على المصير، كانت موجودة من فترة، واعتقد انها يعني هي الخدمة العامة. الخدمة العامة طبعا هي المعادل الموضوعي عند الفتيات لتأديد الخدمة الوطنية اللي هي الجيش عند الشباب، ونفس القصة نفس اللوائح يعني منطبقة عليهم انه اللي يعد 30 هيبقى معفي سواء كان في الدراسة لغاية 30 او لم يستدعى لغاية سن 30، وبالتالي مش هنطبق عليه الشروط. فدي مش ما هياش حاجة جديدة. في اشاعة تانية برضو من ضمن الاشاعات الاجتماعية اللي شغالة على شبكات التواصل الاجتماعي، هي الموز اللي فيه لونه أحمر من جوه، والشائعة بتقول أنه تم حقنه يعني بدماء ملوثة. طبعا شائعة سخيفة وغير صحيحة، وأنه يعني من زي أي فاكهة أو أي خضر بيصيبها أي يعني نوع من الأمراض. القصة ملهاش علاقة بالدماء خالص، يعني كل الخبراء بينفوا نفي تام للموضوع. في بقى شائعة بتتكرر باستمرار انه غير يعني انه حاجة من خارج مصر بيبقى ليها علاقة بالدين بيعملها ناس مش بينتموا للدين الاسلامي، لكن تصدرها للداخل هدفه شحن المسلمين ضد غير المسلمين. فالصورة اللي على شبكات التواصل الاجتماعي اللي فيها بعض البوذيين بيرفعوا صور للقرآن فيها كلام يعني ورسومات فيها اهانات، الصورة اصلا فوتوشوب وملاش علاقة بالواقع. والصورة الحقيقية ابتدت دلوقتي مواقع تنشرها، ومنهم موقع ده بجد اللي هو بيطرد الشائعات سلبا او ايجابا في كل الاتجاهات. ده موقع ايه فن؟ ده بجد اسمه كده، اسمه ده بجد. طيب يعني الجهات الحكومية مثلا او يعني مركز دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء تعامل مع هذه الشائعات؟ لا، هو بيتعامل مع الشائعات اللي تخص دلوقتي الجهاز الحكومي. ده دورنا احنا بقى انه لو في حاجة اكتر من كده نعم احنا اللي هنجيبها، يعني احنا اللي هنتكلم عنها واحنا اللي هنتناولها. احنا عاوزين دلوقتي نجري حوار زي ما حضرتك مع استاذ عمر حسان من وزارة التضامن. اللحظات وهيكون معانا الاستاذ عمر حسان من وزارة التضامن. يعني النقاط علشان يكون لدى المستمع العزيز يعني اللي حضرتك يعني عاوز توضحها من اهل التخصص يعني في الشائعه دي. انه في شائعات يعني كان مصدرها احد المهتمين بحقوق المحالين للمعاش او في نقابه المحالين للمعاش تحديدا، قال انه صدر حكم قضائي يلزم الحكومه بزياده يعني علاوات تصل الى 80% من الاساسي على المعاشات. هذا كلام غير صحيح. اللي حاصل لغايه دلوقتي انه ده تقرير مفوضين، ممكن حكم المحكمه يطلع بشكل مخالف لانه مش ملزم للمحكمه، وبالتالي التضامن بتنفي من الصبح لانه ممكن يعني اصحاب المعاشات يفهموا غلط. طبعا هم يستحقوا اللي يعني ملايين الدنيا كلها، لكن احنا بنتكلم على مش بنتكلم على يستحقوا ايه ولا ما يستحقوش، بنتكلم على المعلومه صحيحه ولا خاطئه. ده تم تداولها عبر الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ولا مثلا نشر في اي جرائد؟ لا، نشر في تصريحات يعني فضائيات وتصريحات صحفيه، وطبعا ماليه طبعا شبكات التواصل الاجتماعي. هو في ناس بتحب تصدر المشاكل للمجتمع المصري فتاخد شائع، زي ما بيقولوا كده انه بنك مصر بيعين ناس مش عارف ايه، وان في الدوله هتدي بدل بطاله. هو عارف انه مش آية غير صحيحه، لكن هو بيصدر مشاكل عشان لما الشباب يزحف على البنوك، لما الشباب يزحف على مكاتب ما يلاقيش حاجه بيحصل له رد فعل عكس. الاستاذ عمر حسان من وزاره التضامن معنا الان يا استاذ احمد. استاذ عمر اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. يعني شائعات كثيرة جدا طبعا بتحتاج من جهتكم يعني الإسراع في التو اللحظة لإيضاح الحقيقة حتى لا يحدث لدى الشارع المصري أي معلومة مغلوطة تؤثر تأثيرا سلبيا. الأستاذ أحمد رفعت يعني معك الآن على الهاتف لاستبيان الأمر تجاه الشائعة الخاصة بالمعاشات. أستاذ عمر مساء الخير. الله يخليك. طبعا بنحييكم لانه قدرتكم او يعني تعاملكم مع الشائعات باسرع من او الاسرع على الاطلاق تقريبا مع باقي الهيئات والمصالح. الحمد لله. فعايزين نوضح للناس قصه ال 80% علاوه على المعاشات، وهل هو حكم قضائي ولا تقرير مفوضين؟ ماشي فندم. هو اولا نوضح بس معاش العلاوات الخاصه هو عبارة عن 80% من قيمة العلاوة يصدر بها قانون توقف في سنة 2006. يعني كان كل علاوة خاصة بتصدر بها القانون بتاعه في المادة الثانية منه كانت بتقول وتصرف من قيمة العلاوة 80% من قيمة العلاوة الخاصة دي كمعاش أجر متغير للناس. فطبعا طلع دلوقتي القانون 2006 بزيادة العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، لم يتضمن في المادة الثانية منه صرف 80% من العلاوة الخاصة. وبناء عليه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التزمت بالقانون ونفذت القانون ولم تصرف 80% العلاوة الخاصة اعتبارا من الزيادة الخاصة ب 2006. وبذلك لا توجد قرار سلبي بعدم الصرف، إنما هو القانون لم يتضمن الزيادة بواقع 80% من معاش الأجر المتغير، ولم يكن لك حق لمن انتهت خدمته اعتبارا من 2006 في هذه الزيادة. اللي خرج من المحكمة الإدارية هي طبعا حكم فردي مقدم من حوالي 4 أو 5 أفراد، وطلع تقرير مفوضين بتاع المحكمة الإدارية وليس المحكمة الدستورية، بيقول ان الناس دي تستحق العلاوة الخاصة ومفروض ان احنا نصرفها بدون قانون. طبعا الكلام ده تعليق على احكام القضاء، انما ده مش حكم، انما ده تقرير مفوضين فقط، ده تقرير وليس حكم، يعني توصية للمحكمة بتقول ان انت تعمل تدي معاشات. طبعا التقرير نفسه غير ملزم للهيئة، واحنا طبعا في مراحل تقاضي وبيتقدم مذكرات من الهيئة على أساس أن احنا نوضح للمحكمة أن ده مش حكم ومفيش قوانين أصلا بتصدر هذه الزيادات. وأعتقد أن المحكمة الإدارية مش من حقها تشرح في موضوع صرف زيادات للمعاش. تمام. يعني هي المفروض تلتزم بالقانون، تقصد حضرتك يعني؟ هي المفروض تلتزم بالقانون، القانون مفيش أصلا، القانون مفيش النص ده، مفيش النص. هو الحكم ده يا فندم أو التوصية؟ لا ده مش حكم، ده عفوا تفكير. التوصية ديت ممكن يعني تذهب إلى مجلس النواب مثلا لمناقشتها وبعدين يودوها للقضاء للحكم بها مثلا يعني فيما بعد؟ بص يا فندم، هو الأصل إن هي هتروح محكمة دستورية، إن كثير من الأحكام معروضة للمحكمة الدستورية في الموضوع ده. فالمحكمة الدستورية هي الوحيدة اللي من حقها ممكن توصي بعملية تشريع في موضوع العلاوات الخاصة. وباعتبارها المحكمة الأعلى يعني الفيصل. أيوة طبعا يا فندم. أيوة طبعا الفيصل. إذن هي توصية وليست حكم. لا طبعا هي توصية وليست حكم، هو تقرير مفوضي. نعم. الأستاذ عمر حسان مستشار وزارة التضامن للتأمينات، يعني بالتأكيد يعني لديك في جعبتك أخبار برضو سارة من الممكن أنها إن شاء الله يعني تفرح أصحاب المعاشات في الأيام القادمة إن شاء الله. والله يا فندم احنا نطمن ان المعاشات اصلا في في في انتظام في سدادها وصرفها لاصحاب المعاشات. موضوع الزياده اللي حصلت في 1/7/2016 ورفع الحد الادنى للمعاش ب 500 جنيه، اعتقد ان شاء الله ان الزياده في المعاش بتاع 1/7 هتغطي كثير من التكلفه وارتفاع الاسعار بالنسبه لاصحاب المعاش ان شاء الله. شكرا جزيلا الاستاذ عمر حسان مستشار وزاره التضامن للتامينات. شكرا جزيلا. شكرا استاذ عمر. شكرا فندم. شكرا. ازرع صنع كل مجاهد حيلول أمله، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح يتقن عمله. اخلق جدد انت صدر خلي بلادك تقوى وتكبر، من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ما زلنا معكم ومواجهة، والأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك مرة تانية يا فندم. والنهاردة طبعا كان في اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين بالدولة منهم وزراء الإنتاج الحربي والداخلية والعدل والمالية والدفاع والبنك المركزي محافظ البنك المركزي ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. يعني طبعا أوصى هذا الاجتماع ب يعني ضبط الأسعار في الأسواق، وطبعا خلال الأسبوع ده يا أستاذ أحمد حصل كلام كتير عن أسعار الدواء وأسعار مختلف السلع. هو طبعا الخبر الأساسي اللي صدر من عن الاجتماع هو موضوع توصية الرئيس بضبط أسعار الأدوية، وده معناه يعني بشكل مباشر كده أنه سيادة الرئيس غير راضي على التعامل مع ملف الأدوية، لانه اولا في حصل مراجعه في الاتفاق اللي حصل بين وزير الصحه وشركات الادويه، وبعد كده ردود الافعال من امبارح اعتقد انها يعني الرئيس غير سعيد بيها ولا راضي عنها، لانه الموضوع فعلا خطير ومهم، لانه الدواء عند الجميع خصوصا البسطاء خط احمر. احنا ممكن الاكل الشرب الخدمات نتصرف معه، يعني ممكن السكر نشوف حلول تانية، نعم. ممكن الرز نشوف حلول تانية، ممكن في المنظومة التموين تتعامل مع بعض القضايا بشكل يحفظ ويحمي الطبقات الدنيا، ممكن خدمة من الخدمات نستغنى عنها، يعني ممكن فواتير الكهرباء لنا حلول، فواتير المية لها حلول، فواتير التليفونات لها حلول، لكن انه بني آدم يعيش على أرض مصر في لحظة ما يلاقيش تمن الدواء اللي بيبقيه على قيد الحياة أو اللي بيسكن ألامه أو بيحميه من أزمات ونوبات معرض لها. إحنا هنا قدام صحيح مسألة غير يعني طبيعية وغير إنسانية بالمرة، لا أعتقد أن ممكن حد يبقى راضي عنها ويقبلها في مصر. لا، وممكن يكون معاه تمن الدواء بس الدواء نفسه مش موجود. يعني عاوز أقول لسيادتك أنه الصحة بتجهز سيارات متنقلة لبيع الأدوية تحسبا لأي موقف. هو ده بقى ده الموضوع اللي المفروض الحكومة تخش بجد في التعامل معاه. ده تصريح في الصحافة كلها. وانا حتى كاتب على الحكاية اللي احنا قدام مجموعات وجامعات متربصة بالبلد. احنا ممكن يبقى في ملايين من المرضى فيهم آلاف مش هيبقوا في لحظة قادرين على توفير ثمن الأدوية. يعني هو في تلاعب، يعني تلاقي الجامعات دي بتلتقطهم لأنه ممكن تلاقي حالات في ناس ممكن تتعرض للموت. هتلاقي الناس دي لها أسر، لها أبناء، لها أشقاء، لها جيران، لها عائلات، لها قرى. ممكن جماعات تستثمر الموضوع وتعمل اضطرابات ومشاكل. وإحنا يعني لسه ما انتهناش من مرحلة السيطرة على الأسعار. فلما يدخل على الخط كمان موضوع الأدوية وموضوع أنه في ضحايا بسبب ثمن الأدوية، يبقى إحنا قدام أزمة كبيرة. أعتقد الرئيس محق بالاجتماع الطارئ، وأعتقد أنه محق بالتوجيهات. لكن اللي حضرتك بتقوله ده مفيد، أنه في سيارات، بس طبعا مش هيبقى كافي لأنه محتاج الموضوع تعامل أكبر من كده. في ناس ما تقدرش توصل لسيارات الإسعاف، سيارات الإسعاف مش تقدر توصل لكل أماكن الجمهورية، في قرى ونجوع وكفور بعيدة عن الدنيا كلها، في أماكن في حتة شعبية صعبة حد يوصل لها، في ناس غلابة وضعفاء وناس عجزة وناس كبار في السن، صعب كمان انهم يوصلوا للاستغاثات. يعني مطلوب آلية اكبر من دي واوسع من دي تضمن انه اولا الهيمنة بتاعت يعني كبار الشركات على السوق تتوقف. الهيمنة زي ما حضرتك لسه كنت بتقول لسه زميادة في اختفاء انواع معينة من الادوية، انه ده يتوقف على الدولة أنها تلعب دور يعني فعال وتأمين الصحي وتفعيل دور التأمين الصحي. الصيادلة ما عندهمش دور يا فندم، يعني هذا الغضب هو يعني ألا ننحي الغضب جانبا؟ أو أنا هقول لحضرتك رقم عشان بس تعرف الكارثة اللي احنا وصلنا لها. وطبعا برضو كالعادة بيجي الرئيس السيسي بيشيل الجرائم اللي تمت قبله. يعني أنا هقول لحضرتك رقم والسادة المستمعين، احنا بعد ما كنا احنا رقم واحد في تصنيع الأدوية في الستينات لما عملنا كل المصانع الكبيرة دي وكانت ملك للدولة وكانت ملك للشعب المصري، وكنا رقم واحد عربيا وأفريقيا وشرق أوسطيا. النهاردة صادرات الأدوية الإسرائيلية لأفريقيا بس 7.6 مليار دولار، مصر 200 مليون. شوف حجم الفارق الشاسع لصادرات العدو الإسرائيلي لأفريقيا اللي هي المفروض يعني زي ما كنا بنسميها حديقة خلفية لمصر. يعني مصر يعني كان المفروض على الأقل يبقى رقم معاكس، احنا اللي بنصدر ب 7.6 مليار دولار وهم يعني لو جم يصدروا في أفريقيا يبقى حتى عيب علينا يعني. لكن الحاصل العكس، ادي ما جرى في صناعة الأدوية. الرقم تراجع أعتقد حضرتك يعني من 2011. لا، من قبلك، من ساعة ما ابتدينا نصفي شركات القطاع العام ونبيع ونخصخص وتراجعها شغال. يعني ده تراكم، احنا عندنا امكانيات، ده تراكم 30 سنه مش بس من 2011. يعني احنا عندنا امكانيات. كنا مصادفين قريب دكتور عضو في لجنه الصحه في البرلمان قال ان احنا المانيا بتيجي تزرع عندنا البصل عشان تاخد المواد المستخلصه اللي ايوه الخامات عندنا جاهزه والكوادر جاهزه والبنيه التحتيه جاهزه، مش ناقصنا حاجه. احنا بس سلمنا ممتلكات الشعب المصري العدد من رجال الأعمال، طبعا الأغلبية منهم كويسة وشريفة، لكن عدد منهم بيفتقد للرشد ويعني بيعمل لمصالح شخصية. أظن الأيام الجاية يا أستاذ أحمد يبقى في تحرك، لكن نشوف يعني رقم كاشف. وده لو ده حاصل العكس بقى كان زمان مصر مش بتعاني من أي مشاكل، لكن احنا بنعاني من تراكمات كتير. يعني الله يكون في عون النظام الحالي طبعا، هو أو الدولة يعني هي اللي شالت المسألة كلها، لكن ممكن بعد الموجه نكمل بقى. صحيح، نستكمل معكم مواجهه بعد وقفه مع اخر ما ورد الينا من انباء. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأوضاع الأمنية الراهنة وعدة ملفات اقتصادية. الرئيس السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن الوطن. الرئيس يشدد على ضرورة التنسيق المستمر والمكثف بين الأجهزة المعنية كافة لحصار الجماعات الإرهابية والقبض على عناصرها. السيسي يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجا. مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية يبحث مع المبعوث الأمريكي للشأن الليبي سبل دفع الحوار السياسي في ليبيا. مقتل العشرات خلال سلسلة من التفجيرات نفذها تنظيم داعش الإرهابي بمدينة دير الزور شرق سوريا. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود. حكومة كوتيفوار تتوصل إلى اتفاق مع الجنود المتمردين الذين كانوا قد سيطروا على عدة مدن بالبلاد. أنصار تنظيم داعش الإرهابي يحرقون عشرات المنازل بإقليم ننجرهار شرق أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مازلنا معكم ومواجهة، والأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك. وطبعا على الجانب الآخر أخبار مشرقة. هو ده بقى اللي مش اللي عليه برضو مؤامرة لإخفائه يعني لتهميشه كالعادة، لأنه اللي عايز شو احنا تكلمنا على الدواء هو، وأنا بتكلم في إزاعة الدولة وإزاعة الشعب المصري، وما خبناش حاجة ومتضامنين مع غلابة وفقراء وضعفاء الشعب المصري، لكن لما نيجي نشوف الصورة كلها في مصر لازم نشوفها كاملة، لازم نشوف كل ملامحها ولازم نشوف كل أجزائها، مش نركز زي ما بعض الفضائيات عاملة على أزمة كبيرة ومصدرة طبعا الإحباط للناس، وأنه كأن مصر على حافة الكارثة والهوية، مع أن عدد من الأخبار الجيدة بيقول عكس كده تماما. ولما نتكلم على الأخبار ما بيقولش إنشاء، يعني كالعادة في البرنامج ده تحديدا ما بنقولش مصر بكره تبقى كويسه وخلاص، يعني ما بنقولش صوره، بنقول ارقام، بنقول اسماء، بنقول معلومات، بنقول حاجات محدده، علشان احنا لما بنواجه اعلام الشر بنواجه اللي هو بيعمله بيعمل عكس ده، بيقول حاجات غير دقيقه وغير محدده، الهدف منها ارباك المشهد كله. على سبيل المثال جزء من الصوره اللي ما حدش بيجي ناحيتها، انه يعني النهارده مثلا اعلن عن الحمد لله انه في كنا بنبكي على إيديا اللي اتدمرت، الحمد لله المصنع الصناعات الهندسية في حلوان اللي أنتج التكييف السنة اللي فاتت وأنتج البوتاجاز السنة اللي فاتت خلال أيام هينتج أول تلاجة مصرية من طراز حلوان 360. طبعا 360 أعتقد لأنه المصنع اللي هو حلوان للصناعات الهندسية ده هو اللي كان اسمه قبل كده مصنع 360 الحربي، يعني أعتقد ده أصل التسمية، لانه ده المصنع اللي تم يعني الحمد لله القوات المسلحه قدرت تحافظ عليه، وكان بعيد عن الخصخصه هو وسيماف وعدد من الصناعات اللي الجيش حماها السنين اللي فاتت وابعدها، يعني قدر تحت مظلته يبعدها عن الخصخصه. والثلاجه هتبقى 16 قدم مساحه جوه 436 لتر. طبعا سعرها ممكن الناس من اول لحظه تعتقد انه عالي، لكن لو الناس ليها فترة ما بتشوفش الأسعار في المحلات والمستورد بإيه شكله عامل إزاي ومعدي العشرة وحداشر واتناشر 75,000 كمان لكن اللي هيعرف الأسعار بقى وشاف هيعرف إن السعر ده سعر مناسب للمصريين. كم 7,250. نعم. ده 16 قدم بالساعة دي، وطبعا المصنع الحمد لله قادر على إنتاج 90,000 واحدة في السنة. ده رقم معقول إن شاء الله. على الأقل زمن شيء إذا مش هيصدر على الأقل مش هيخلي المصريين دي خبرة وتقنية مصرية. كل الناس بتشيد لغاية النهارده بالصناعات دايما الحربية. يعني يحلفوا بالصناعات الحربية بتاعت زمان نفس يعني الخبرات أعتقد موجودة في المصنع الجديد. طبعا الخبر اللي احنا سمعناه انه خلاص ابتدى العمل فعليا في المسجد والكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة. المسجد تولت شركة مقاولين العرب يعني مسؤولية بنائه، وشركة أوراسكوم هي اللي هتبني الكنيسة. وطبعا ابتدوا العمل من غير أي حسابات ولا أي تكلفة ولا أي أوراق، على أساس أنه ممكن يقدروا التكلفة فيما بعد، بس المهم العمل ينطلق، وهم متعهدين أنه خلال يعني قبل السنة ما تخلص يتم تسليمه. والله احنا متوقع أنه ممكن على عيد القيامة المجيد ممكن يكون في يعني افتتاح، أعتقد ممكن هو يعني قول يا رب يعني ده يعني حجم المستهدف يخليك تقول انه لو تم انجازه بس قبل 2017 ما تخلص يبقى احنا قدام انجاز عظيم. لان لما نعرف ان المسجد المقرر بنائه 10 اضعاف الازهر يبقى انت قدام، هو فعلا اكبر مسجد في مصر. نعم 260 ألف متر الصح يعني الساحة بتاعت ال أو الصح المسجد. الرئيس ملزم يعني قال إنه الاحتفال هيكون من هذا المكان في العام القادم إن شاء الله. فأنت بتبني أكبر مسجد وأكبر كنيسة في مصر، وبالتالي أنت بتبني أكبر مسجد وأكبر كنيسة في أفريقيا. إنجاز ضخم إن شاء الله. 260 فدان يعني بقول لحضرتك 10 أضعاف مساحة صحن الأزهر الشريف. اللي هو مسجد كبير جدا الأزهر، لما بدأ 10 أضعاف يبقى أنت قدام إنجاز ضخم يعني. ده يعني أخبار مشرقة في مقابل الشائعات والأخبار المضللة. إيه تاني يا أستاذ أحمد؟ لا مثلا واي جيان شينج ده المسؤول التنفيذي لشركة تيدا اللي هي المسؤولة عن تنمية قناة السويس. ده ياباني يا فندم؟ صيني. هو احنا نشوف لسه بنتكلم على الأدوية والتعويم الجنيه عمل فيها ايه، وانه يعني ساهم في ان الأسعار تزيد وبعضها يتضاعف. هو شايف من منظور بقى اقتصادي، لانه راجل اقتصاد وبتعامل مع أسواق المال، ان قرار التعويم مفيد جدا، وانه ساهم في عروض كتيرة يعني عروض استثمارية كتيرة بتنهال عليه هو شخصيا، وانه بفاضل ما بينها، لانه التعويم او قرار خفض العملة يعني بيشجع اخرين من دول تانية تيجي تستثمر في مصر، على اساس انه قيمة العملة بتاعتها مع قيمة العملة بتاعتنا ممكن تعمل استثمار مناسب، وانه الخامات هنا ممكن تبقى افضل، اسعار العمالة تبقى افضل. وهو دخل على طول في الجد وقال انه البنية التحتية انتهت من المنطقة اللي هم شغالين فيها، واتكلفت 223 مليون دولار، وبالتالي طالما البنية التحتية خلصت يبقى القدرة على استمرار مشاريع في المنطقة جاهز، وخصوصا كمان انه قال انه تعاقد مع فعلا مع شركتين. الاولى شركة اسمها دايون، دي بتعمل درجات بخارية، وجاية تعمل مصنع كبير في مصر باستثمارات تزيد عن 77 مليون دولار. جميل. اضرب بقى في المصري داخل انت على مليار ونص مثلا ولا حاجة، بطاقة دي دول مستعدين يشغلوا اكتر ما يقرب من 1000 او تحديدا 800 عامل. يعني عبقرية اختيار المكان، يعني التصنيع في المكان والتصدير، يعني مش هيبقى فيه يعني مسافة ضخمة في مسألة النقل وما إلى ذلك يعني. لا بالعكس، ده بالضبط زي ما حضرتك بتقول كده، أنت تقريبا جبت دولة من دولة كنا بنستورد منها، جبتها على حدودك جوه بلدك. صحيح. وهي قادرة أنها كمان تعمل مع الأسواق الخارجية بشكل مباشر، وتشغيل عمالة طبعا، تشغيل عمالة وتنمية المنطقة اللي هناك. وبالتالي هيتم يعني إيه لما دي بتتنمى وبتبقى جاذبة للإقامة والسكن على طول تلقائي، هيبقى هناك إلى جانب هذه الصناعات قادر مرافق مكملة، مسارح، سينما. بالضبط. وبالتالي قادر كمان إنك تتوسع وتدخل وتساهم في تنمية سيناء نفسها. نعم إن شاء الله. لوجيستيك كار سيتي دي الشركة التانية اللي هو قال عليها الراجل الصيني ده المحترم، وقال ان ده مصنع بقى للعربيات. ده هيبقى على الارض مصرية، والتكلفة الاجمالية 300 مليون دولار على 260 الف متر يعني. ما شاء الله. فاحنا قدام مشروع برضو كبير، ده داخل على 3000 ايد عاملة يعني المصنع ده. زائد انه هيقدر يوفر سيارة مصرية باشراف صيني. باشراف استثمار صيني. بس طبعا هيبقى السوق المصري اولى بانتاجها، وبالتالي هيقدر يوفر سلعة وأكيد أسعار تخفض الاستيراد في سلع بتستهلك من الدولار يعني كميات كبيرة أو أرقام كبيرة من الدولار يعني. فطبعا ده خبر المفروض يعني أنا لو مسؤول في فضائية النهاردة يبقى على الاقل في كاميرا طلعت تعمل تقرير صحيح، او الراجل ده على التليفون اذا ما كانش في الاستوديو. هم ده مشروعين كبار، واحد للدراجات البخاريه واحد للسيارات، باجمالي استثمارات يعدي ال 377 مليون دولار. اضرب بقى في 18 ل 20. هو انا عايز اقتنص دقيقه في المساله ديت يا استاذ احمد، يعني مساله الاعلام الرسمي مسبيرو تحديدا، يعني اعتقد انه مسبيرو يعني في حاجه الى ان يعني يتم التواصل مع هذا الكيان العريق من قبل صناع القرار اكثر من ذلك. يعني ان جاز لنا ان نطلب ذلك، يعني ما احنا نقول ما لنا ونقول ما علينا ايضا. والله تختلف يعني معي؟ لا لا متفق معك تماما. متفق معك تماما، بس طبعا من غير مجامله الاذاعه عامله دور رائع ومحترم. والتأثير كبير. انا يعني انا بندهش من حجم مستمع الاذاعه، والحمد لله هم من الفئات الـ يعني ملتزمه وطنيا وعندها وعي عالي، وبالتالي قدرتها على التأثير في المحيط اللي حواليها كبير. هل لكن هل نتمنى زي ما حضرتك قلت ان مسبيرو بقنواته يعني ينقل او يقلد الاذاعه، او يبقى فيه نتمنى نشوف فيه انتفاضه تتماهى مع اللي بيحصل. يعني هل تتوقع؟ طبعا بعضهم عامل مجهود جبار، بس انا اسف بقطعك بس عشان ما نصدمش حد، في بعضهم عامل مجهود كويس نتمنى الباقي غير منه. هل تتوقع ان يكون هناك يعني حوار للسيد الرئيس او كلمه للسيد الرئيس من امام كاميرا في استوديو من استوديوهات مسبيرو، او من امام مايكروفون اذاعي من مايكروفونات مسبيرو؟ قال لا ان شاء الله يحصل. نعم الرئيس منحاز لكل حتى ما الان هو حتى الان يعني كل ما هو وطني، وهذا عتاب على الهواء. يعني انا استثمر رصيدي من الحريه ليعني عاتب. نريد الرئيس أن يطل على الشعب المصري من أحد استوديوهات مسبيرو، إذاعة أو تلفزيون. نحن نطمح في ذلك لأننا نحمل الرصيد كاملا من الحب والانتماء لهذا الرجل. طبعا تعاملت طبعاً في بداية تولي المسؤولية، ولما عمل الحوار الشهير مع إذاعة القرآن الكريم يعني إحياء لذكراها لما تأسست سنة 64، متهيألي كان في 2014، كان بمناسبة 50 سنة. فنتمنى تكرر ان 14 ادمت 10 دقائق يعني لا كانت نص ساعة كان حوار كبير. نتمنى ان شاء الله تكرر نطمح قريبا، لانه يعلم جيدا وصناع القرار يعلمون جيدا مسبيرو يعني دائما في كل المواقف هو فداء لهذا الوطن ولعالم هذا الوطن وصناع القرار الذين يسهرون ليل نهار ويبذلون جهدهم من أجل صالح ومصلحة هذا الوطن. نعود إلى حوارنا في مواجهة الأخبار المشرقة التي لديك أستاذ أحمد، يعني تفتح. ما أنا بقول لحضرتك أنا مش فاهم الأخبار دي بتروح فين، يعني مش فاهم الأخبار. والله زي ما تكون يعني في مؤامرة عليها، يعني بتبقى على استحياء طبعا منشورة وكل حاجة، بس على استحياء كده وتعدي كده، ما فيش حد بيطورها ولا بيشتغل عليها. لما تلاقي اخبار سلبيه تلاقي الناس كلها بتطورها سلبيا وبتشتغل عليها وبتجيب اللي تكلم فيها وبتقعد تصدرها للناس. لكن زي الاجتماع اللي حصل النهارده من كام يوم، كان برضو رئيس السيسي استدعى للاجتماع مع السيد اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال، لما نعرف انه وده التوجه اللي احنا فاكر لما قلنا مش مهم يعني حجم الانجاز، لكن المهم التوجه. هل في توجه ليه انعاش الصناعه الوطنيه ولا لا، واسترداد اموال الشعب المصري ولا لا، وتصحيح مسار الخصخصه ولا لا؟ قلنا في توجه وضربنا امثله بالمصانع اللي اتكلمنا عليها، قلنا انها نماذج ليست الا، يعني لما اتكلمنا على ضخ اموال في قها للصناعات الغذائيه ورجع الثاني دلوقتي، يعني تصرف عليها 100 مليون بتكسب حدود 80 مليون جنيه في السنه، يعني اللي تصرف عليها بيجيبه في السنه دلوقتي، فضلا ما شاء الله عن استعاده شعار صنعه في مصر مره ثانيه. وقلنا شركه نيازه للمصابيح الكهرباء اللي دايما بنضرب المثل بيها لانه كانت من ضحايا الخصخصه، ورجعت دلوقتي بتنتج مليون قطع في الشهر بكل الاحجام من 60 سنتي الى 120 سنتي الى الحاجات المزدوجه، الحاجات كل يعني انتاج شركه نيازه القديم في الاسكندريه. مصنع اسماك اسوان، وقلنا اي مصنع اسماك جنبه ده تلقائي كده الناس تعرف انه جنبه مصنع للفلين ومصنع للتلج. نعم وحال بيبقى فيه ورش كده صغيره تصنيع يعني أكل السمك عشان يبقى صحي وطبعا تحت إشراف الدولة، فلازم يبقى مختلف عن القطاع الخاص. وتكلمنا عن سيماف اللي رجعت تعمل تاني، وشفنا مصانع النصر اللي الرئيس افتتح بعد ما كان في الفيوم، افتتح كمان في أبو رواش، وشفنا مصنع بتروكمات في اسكندرية. إذن في إرادة لاستعادة دور الدولة في التصنيع صحيح، وانها تبتلي قرارها، وده معناه انه الدولة جاهزة انه لو القطاع الخاص ما امشي بدوره هي هتعرف تقوم بالدور. لكن ايه اللي يخلي اجهزة الاعلام ما تهتمش بانه عدد الشركات الرابحة في قطاع العمل العام يرتفع من 53 شركة الى 66 شركة؟ يعني ده انجاز انه في سنة بتزيد 13 شركة داخلة في الارباح، وانه الارباح بتزيد من 5.8 الى 7.4. وانه الشركات القابضه مثلا زي يعني هو الفلوس كانوا بيكسبوا 55.4 مليار في السنه، دلوقتي وصلوا 60.8، يعني زادوا 5.4 مليار. طبعا الرقم مش قليل جنيه في سنه واحده. الشركات التشييد والتعمير مثلا الايرادات من 355 مليون الى 738 مليون حته واحده في سنه واحده. القبضة للسياحة برضو من 59 مليون أرباح إلى 278 مليون في سنة، رغم كل المشاكل، لكن ابتدت الإدارة تتظبط، وابتدى بقى في رشد في إدارة في إدارة الشركات، واتعملت خطة محترمة. ما ده اللي بقول لحضرتك عليه بقى، أن في إرادة بقى. طالما في إرادة يبقى أنت ماشي صح. مش كده رئيس السيسي اجتمع وبيجتمع معاه يعني دوريا تقريبا، علشان ان شاء الله السنه اللي جايه يبقى عدد الشركات مثلا يعني ممكن يوقف الخسائر كلها في كل في الشركات اللي فيها خسائر، والشركات اللي بتعمل ارباح، الشركات كمان دي تحتيها مصانع بتشتغل وايد عامله شركات قبضه. شركات القبضه حضرتك عارفه انه كل شركه قبضه بيبقى تحتيها عدد من الشركات الثانيه، وكل شركه فيها الاف او مئات العمال والموظفين. نعم، يعني قلب الرئيس تجاه الناس البسيطة، يعني بالدرجة الأولى تكافل وكرامة. يعني حدثنا عن هذا البرنامج والجديد بشأن تكافل وكرامة أستاذ أحمد. طبعا هنتكلمنا فيه كتير تكافل وكرامة، بس في ناس بتنسى أنه مش بس مشروع لمنح أسر فقيرة أو غير قادرة على العمل او قادرة على العمل بس ما فيش فرص عمل، اموال اللي في ايديها. مش برضو مش مستوعبين انه مشروع كامل خاص بتنمية الاسرة كلها، في دورات بتعمل لربات البيوت، في اصرار او من شروط الاستفادة من المشروع انه يبقى فيه التلاميذ في المدارس بحد اقصى 3 تلاميذ، وانه الاطفال الاقل من سن الدراسة يبقوا فيه رعاية صحية وملتزمين بالمرور على الوحدات الصحية ويتم الكشف عليهم ورعايتهم. يعني ده من ضمن شروط الاستفادة. يعني لو حد مش بيعمل الحاجات دي مش هياخد فلوس. نعم صحيح. فشوف انت المشروع، فضلا عن الكارت الذكي للعلاج، فانت قدام مشروع كامل للنهوض بالأسر المصرية. نعم. إذا كان الأكثر احتياجا. انت إذا كان انت، وده على فكرة جزء من يعني جزء مش منظور في محاربة الأسعار والجشع. يعني لما نعرف انه تقرر انه في 100,000 اسره هتدخل دلوقتي شهريا في المشروع، يبقى احنا قادرين، او في رغبه او في اراده برضو للوصول للطبقات الاكثر فقرا عشان تقدر تدعمها ماديا في مواجهه الجشع اللي حاصل، لغايه بقى ما نشوف حل في موضوع الاسعار، ونشوف اذا الدوله بقى تضرب بيد من حديد على كل حاجه، او ترجع التسعير الجبري، او اي حل يحفظ مش الناس الدنيا، مش طبقات الدنيا بس، لكن كل المصريين. نعم. طيب دكتور أستاذ أحمد، رفعت الأستاذ أحمد لطيف المسؤول الميداني لبرنامج تكافل وكرامة معنا الآن على الهواء. مساء الخير يا فندم أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أكيد سمعنا، ومعنا الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي. أهلا أحمد بيه. أهلا يا دكتور. إحنا عارفين معك الآن. تفضل. حضرتك في على سفر، مش عايزين نعطل حضرتك كتير، لكن بشرنا بقى وقلنا انه مشروع تكافل وكرامه هيبقى ابتدى من اول الشهر او من الشهر القادم، يعني هيبقى شهريا مش كل 3 شهور، واشرح لنا يعني اشرح لنا بعد اذنك اهميه ده للناس. يعني الحقيقه عجبتني المقدمه اللي حضرتك قلتها على البرنامج، خاصه ان هو بيستثمر في التعليم وفي الصحه للاسره المصريه. الله يخليك. ان هو دعم نقدي فقط، هو الاسم حتى العالمي للبرنامج اسمه الدعم النقدي المشروط. يعني الحكومة لما بتحول فلوس للمواطنين نتيجة ظروف اقتصادية قضايا معينة بتلزم المواطنين دول بمجموعة من الشروط متمثلة في الصحة والتعليم سعيا منها للنهوض بالأسرة المصرية. تمام. الحقيقة البرنامج كنا في الفترات السابقة كنا بنصرف المبالغ المستحقة للأسر كل ثلاث أشهر بأثر رجعي، رغبة منا في أن يبقى فيه سيولة في إيد المواطنين، فتم أخذ قرار أن إن شاء الله اعتبارا من يناير الحالي، من 15 يناير الحالي، هيتم صرف شهريا لكل الأسر المستفيدة من البرنامج، واللي وصل عددها 1,200,009 أسرة مصرية. أسرة مصرية مش مواطن؟ لا، أسرة يا فندم. وبالتالي نقدر نضرب في 5 دكتور مثلا، نضرب في 5 هذا الرقم بالضبط كده. لا تاني الرقم يا فندم علشان يعني المواطن اللي ما سمعش يسمع، يعني طبعا الرقم الأرقام أو الأسر المستهدفة من البرنامج حتى تعريفه 1,200,009 أسرة مصرية لديها قروض بتصرف أو هتصرف كل شهر اعتبارا من 15 يناير إن شاء الله. يعني المليون ده ممكن يكون 9 أو 10 مليون. يعني هو يعني في حدود 7-8-9 مليون لو ضربنا في 5، وفي أسر يعني متوسطة بيطلع أكثر من كده، بس هنقول المتوسط 5. فهو ده الأسر المستفيدة معنا فعلا كل شهر. وبرضو الفترة الجاية هنبتدي بقى، احنا الفترة اللي فاتت ما دققناش في المشروطية قوي، كنا يعني بنعلم المجتمع المصري برامج النقد، التحويلات النقدية، بس خلاص هنبتدي نطبق عملية المشروطية في الصحة والتعليم علشان الأسر. معلش يا فندم أنا أسفة، ممكن نحلل الكلمة اللي فاتت، عملية المشروطية؟ المشروطية مش شرط يعني الشرط مشروطية. يعني هناك شروط تحكم هذا الدعم بالضبط كده. اللي كان أشار لها أحمد بيه، اللي هي الالتزام الأبناء بالحضور في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% في السنة. وإن الأبناء اللي أقل من سن المدرسة وأمهاتهم يترددوا على الوحدات الصحية ويتمتعوا بالخدمات الصحية اللي بتقدمها الدولة. وبالمناسبة أسر تكافل وكرامة بيتمتعوا ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، ده برنامج بتقدمه وزارة الصحة للأسر الفقيرة، بيبتدي من أول الكشف الظاهري حتى العمليات الكبرى. فالأسر المنضمة للبرنامج تكافل وكرامة تتمتع بهذه الخدمة، فضلا عن أن في قرار من السيد وزير التربية والتعليم بإعفاء الأسر الضمانية أو الأشد فقرا اللي بتتمتع بخدمات التضامن الاجتماعي من مصروفات المدارس، وده بيندرج على أبناء أسر تكافل وكرامة. فلو حضرتك بصيتي في الآخر هتلاقي فيه حزمة خدمات تندرج تحت الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأسر، منها خدمات تعليمية، منها خدمات صحية، منها خدمات التموين، منها التحويلات النقدية. فهي حزمة خدمات بتقدم تحت غطاء الحماية الاجتماعية علشان تقدر تساعد الأسر اللي هي ما تستحملش الأثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي وتحريض سعر الصرف ورفع الدعم من السلع والخدمات. فبنوجه لها هذه الحزم حتى تطلع. طبعا ده في جميع محافظات مصر. حاليا احنا موجودين في جميع محافظات مصر في المناطق اللي بيزيد فيها الفقر عن 18%. ان شاء الله بنهاية مارس 2017 هنكون مغطيين كل شبر في مصر. نعم. يعني يا دكتور احمد، في دلوقتي عندنا 1,100,000 اسرة معفية ابنائهم من مصاريف المدارس. 1,200,000 يا فندم. قبل بالشهر ده يعني. معفين ابنائهم من مصاريف المدارس. بالضبط كده. هذه الأسر يا فندم، يعني هل أنتم الذين يعني تبحثون عنهم وتضمون قائمة تضمونهم إلى قائمة المنضمين إلى هذا البرنامج، أم هناك فرص للتواصل معكم؟ شوف فندم، احنا بنعمل حملات تسويق اجتماعي من خلال الوحدات الاجتماعية بتاعتنا المنتشرة على مستوى جميع الجمهورية. نعم. بنعمل حملات تسويق اجتماعي في القرى وفي النجوة وفي التجمعات الشبابية والتجمعات الجماهيرية، وبندعو الناس انهم يتقدموا للبرنامج، والجمهور بيتقدم للبرنامج من خلال تلك الوحدات الاجتماعية المنتشرة في مصر كلها. يعني ممكن اقول لحضرتك يا دكتور الرقم اللي عندي مثلا المنوفية متقدم منها 50,000 طلب؟ وارد، وفي انتظار اكتر، يعني احنا مش محددين ارقام محددة لكل منطقة جغرافية. لا، ما انا عارف ان مفيش حد اقصى، بس انا الرقم ده يعني عندي، يعني بيقولوا ان المتقدمين المنوفية لوحدها 50,000 طلب. وارد ده في محافظات تقدم فيها اكتر من كده بكتير، يعني احنا ابتدينا في الصعيد مثلا في اسيوط وسوهاج، يعني في الارقام اللي تقدمت اكتر من كده بكتير، لكن الارقام اللي طلعت مستحقه عندنا يعني أعتقد في أسيوط حوالي 100,000 في سوهاج، يعني ممكن يزيد أو يقل قليلا. أسرة أسرة يعني. تمام. وكل الأسر هتاخد هذا يعني؟ لا يا فندم، مش كل الأسر. الأسر اللي انطبق عليها شروط الاستحقاق في البرنامج. بتقول إنه يستحقوا 100,000 أسرة ولا قلت حضرتك 100 أسرة؟ مليون مليون. لا, لا. في يعني في منطقة الصعيد اللي حضرتك اتكلمت فيها دلوقتي. أسيوط 100,000 أسرة. في أسيوط غالبا 100,000 أسرة أو يزيد قليلا مستحقين معنا في البرنامج. في سوهاج يمثل هذا العدد، بيقل شوية في هنا وفي الأقصر. يعني المحافظات بتتفاوت طبقا لدرجات الفقر وطبقا للمحافظات وعدد سكانها. بعد السكان بالضبط كده. مكسرين شوية في مسألة الظهور الإعلامي يا أستاذ أحمد ليه؟ لا احنا يعني لينا خريطة إعلامية في معظم البرامج الإعلامية، بس خلي بال حضرتك احنا الفترة اللي فاتت يعني هو عمر البرنامج في مصر قليل، ما هوش كبير يعني. هو من مارس 2015 واحنا كنا ملتزمين قدام الدولة ان احنا نحقق أرقام معينة علشان سياسات الإصلاح الاقتصادي اللي بتحصل، فنقدر نواجه ده بسرعة. فكان همنا التنفيذ أكتر منه أي شيء آخر، بس لا لينا خريطة إعلامية وبنحاول نفهم الناس إيه الشروط. خلي بال حضرتك من نقطة، كل مواطن لم تنطبق عليه الشروط ولم يحصل على الدعم بيقولك أنا الوحيد في مصر اللي أستحق. لكن في الآخر في معايير بتحكم ومعايير موضوعية ممكن مراجعتها والنقاش حواليها علشان نبين أنت تستحق ولا ما تستحقش. طيب أستاذ أحمد لطيف المسؤول الميداني لبرنامج تكافل وكرامة، معلش أنا مستوقفني المسؤول الميداني، يعني الميداني يعني بكل الوحدات الموجودة في مصر؟ أيوة فندم، كل العمليات الميدانية للبرنامج متعلقة بالتعامل مع المواطنين، متعلقة بتدريب الموظفين بتاعتنا علشان يعملوا توعية للمواطنين، كل ما يتعلق بإدارة العمل الميداني للبرنامج. هل في أي أرقام لهذه المراكز، أرقام سريعة للتواصل مع أي مشتكي مثلا؟ هو في تليفون الوزارة وزملائنا المختصين بعملية تلقي الشكاوى والتظلمات، ممكن لو في حاجة تواصل معاهم ونوجههم لأقرب وحدة اجتماعية شغالة. نعم. إن شاء الله ممكن تعملوا رقم مختصر يبقى برضه دكتور إن شاء الله. كل التوفيق لبرنامج تكافل وكرامة الأستاذ أحمد لطيف المسؤول الميداني لبرنامج تكافل وكرامة، شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. شكرا. شكرا حبيبي. العفو فندم، ربنا يخليك. مع السلامة. مع السلامة. ما زلنا معكم ومواجهة، وطبعا أخبار مبشرة في نهاية دايما الحلقة، بنحاول نعمل تركيز أكتر للأخبار المبشرة. احنا بنقولها مش عشان يعني نجامل حد ولا نقول أو نبعد يعني الأنظار عن حاجة، لكن احنا بنقولها علشان الصورة تبقى كاملة. احنا بنتكلم عن الأدوية وأزمة الأدوية، وكل مرة بنتكلم عن الأزمة، وابتدينا كمان بأزمة الدواجن وقلنا موقفنا من الموضوع من الأول، فاحنا بنكمل بس الصورة للناس. لازم الناس برضو تتبشر بنجاح تجربة زراعة القمح مرتين في السنة. ده خبر أنا كنت أتصور أنه يبقى هيحظى انقلاب، يعني أنت قدام انقلاب، انقلاب مصر بتكلم على أنها هتعلم الدنيا الموضوع، لأنه في تفاصيل فنية بتبرد البذور قبل ما تعملها، فبتضطر لما تزرعها تقدر تجنيها وتحصدها قبل ميعادها بكتير، وبالتالي تقدر تعمل القمح مرتين في السنة. وبالتالي لو كنت انت بتزرع دلوقتي 40% من القمح قادر انه السنة اللي جاية او اللي بعدها 80 يبقى 80 بدل ما تعمل 5 مليون طن تقدر تبقى 10، فبالتالي نسبة الاستيراد تبقى معكوسة، انت بتستورد اقل وبتزرع النسبة الكبيرة. دكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومي للبحوث هو قال ان التجربة لمعهد ادارة الموارد شوف مصر فيها قد ايه الجهاز الاداري الكبير، يعني المركز القومي لبحوث المياه هو بيتكلم على معهد إدارة الموارد المائية، شوفي مصر الجهاز الإداري قد إيه في مراكز وأبحاث، حتى للتربة حتى للصحراء تلاقي مركز، حتى للكيمياء تلاقي مركز قومي، ودي ظاهرة طيبة يعني تخصص كل بلد كبير وعريق. لكن هو بيقول أنه الفكرة هيتم الترويج لها عالميا عشان إذا أي دولة عايزة، وبالتالي نقدر نفيد البشرية في الموضوع. ده انجاز وابتكار مصر 100%. انا مش فاهم ليه لغايه دلوقتي مش قالب الدنيا ولا موجود في كل الفضائيات, يعني حاجه عجيبه. ده لو حصل بره في منطقه تانية كنت زمانك الناس بتتكلم على ما نشرته صحيفه كذا, على العالم كذا, يعني في دايما حاله انبهار بالاجنبي وكل اللي جاي من بره. نعم, لكن ان شاء الله التجربه تكمل وتنجح, والسنه اللي جايه او اللي بعدها ان شاء الله او بعد اللي بعدها بالكثير نلاقي القمح بيتزرع مرتين في السنه, وبالتالي احنا نقدر نضاعف الكميه اللي بنزرعها في مصر. لما نقول انه نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي بيقول ان عدد الاموال او قيمه الاموال اللي تم يعني تسليمها للبنوك المصريه عشان الشهادات البلاتينيه وغيرها اللي هي 16% بلغ في البنك الاهلي 182 مليار جنيه مصري. 182 جنيه. ليه علاقه بقى بالخبر اللي بعد كده اللي ممكن نقوله انه الحكومه وافقت على جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه؟ لا ده مهم جدا. اخيرا القرار صدر, ما اعرفش برضه متاخر ليه, زي قانون الاستثمار كده ما اعرفش متاخر ليه, يعني مع ان في قوانين تانية بتعمل سريعا لكن القوانين المهمه بتتاخر, لكن الحمد لله اخيرا صدر, وبالتالي انه يجد طريقه للبرلمان والموافقه عليه. اعتقد انه محدد له يونيو القادم. برضو يونيو ليه مش فاهم, لانه ممكن يتعمل بعد شهر او شهرين على الكثير على يعني اكثر, يعني والناس تبتدي تتعامل مع المشروع بشكل منظم زي ما اتعامل مجلس او جهاز الاشراف على النقل في مصر زي اللي كان بيطالب به وزير النقل الدكتور السعيد وتوافع عليه الحمد لله برضو من الحكومة, ورايح في طريقه للبرلمان اللي موافق عليه. فاحنا قدام اخبار مفرحه جدا. انا الوقت خلص, يبذل الوقت خلص وانا مخلصتش, يعني عايزين نبشر الناس بانه الحاجزين في المشروعات الخاصه بالتمويل العقاري او يعني الجهاز الاسكان الاجتماعي وزير الاسكان وافق النهارده, وهيبدا من بكره بقى تقديم الطلبات انه اللي عايز ينقل للمدن الجديده ينقل, يعني مثلا اللي مقدم في الوراق ومنشيه, مثلا على سبيل المثال في الجيزه يعني الوراق ومنشيه البكاري وكرداسه واللوحات البحريه وبالنمرس من حقه دلوقتي ينقل لوحدات الاسكان الاجتماعي في 6 اكتوبر. لا. وبالنسبه لبهتيوم وشبرا في القلوبيه من حقه ينقل على مدينه العبور. كل في تفاصيل كتيره خاصه بالموضوع عايزين نبشر ونشياء ممكن نقولها يوم الاثنين ان شاء الله, لكن اخر خبر نختم به هو حقل جنوب بلطيم للغاز الطبيعي هيبدا انتاجه اول يوليو القادم. 350 مليون متر مكعب يوميا ان شاء الله. يعني هذه بشرة خير الى جانب بشرات اخرى كثيرة. ربنا يبارك كل جهد من اجل مصر وشعبها, وربنا يحمي مصر. ومش كتير ابدا على كل مصري انه يقول تحيا مصر بالجهد والعمل والامل. بالضبط. احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا انه الصورة ما هياش بس ازمة الادوية, الصورة حواليها لازم المشهد نشوفه بشكل كامل. بكل ده اللي عملناه النهارده. استاذ احمد رفعت شكرك, شكرا, وربنا يوفقك دايما. شكرا. ويوفق كل من يبحث ويدقق الى ان ياتي بالمعلومه الصحيحه ويوثقها بالارقام وبالمعلومات زي ما حضرتك, ونافذتك هذه يعني يكون لها مثيل على مستوى الاعلام الفضائي التلفزيوني ان شاء الله. وانا هقول لحضرتك السبت اللي جاي ايه اللي حاصل في الاعلام بالنسبه لمنهجنا اللي عملناه, هو في حاله من رد الاعتبار للمناسبات الوطنيه والقوميه نتكلم عليها السبت الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. كل التحيه. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. شكرا. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام. كنا معكم دكتور هشام محفوظ وميادة الفشاوي, أمان هلال على هندسة الهواء, دكتور محمد رفعت في الإخراج. في منتصف النهار وبرنامج مواجهة, إلى اللقاء. يا مان يا مصر ما فيش أحزان. غير الامل طارح بيبعد كلمة امبارح. مفيش غير الامل طارح بيبعد كلمة امبارح وبيقرب لنا بكرة, بكرة كمان وكمان. قصة ولادنا كل يوم ويا الأدب.